كل شيء. ابدا لن تدخل قبرك ودفتر الشيكات في الكفن. ابدا لن تدخل قبرك واجندة الكروت والمعارف في الكفن. لن تدخل قبرك ومعك التليفون المحمول لتجري بعض الاتصالات. ابدا لن تدخل قبرك ويدخل معك اعز احبابك. الكل سيتخلى عنك، زوجتك، اولادك، اصدقائك، احبابك، ابوك، امك، الكل سيغلق عليك قبرك ويتركونك ويمسون. نعم والله اخوتاه، وقفت امام القبر وانا ادفن احد الاخوة، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، ثم وضعوه واغلقوا عليه بالطين والتراب. فنظرت في القبر وقلت هي دي اخرجها، هيحطوك هنا وخلاص وانتهت. بالنسبة لهم انتهت، وبالنسبة لك ابتدت ضغطة القبر وضمة القبر وظلمة القبر، دود القبر وتراب القبر وهول القبر، ملكي القبر وسؤال القبر. هناك وحدك فريدا وحيدا ضعيفا مسكينا، ليس لك يومها الا الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم في القبر سيضعوك، وانتهت القضية يومها. لذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت مشهدا، ما شهدت منظرا الا والقبر افظع منه، افظع منه. انصحك اخي في الله ان تذهب الى قبر مفتوح وتنزل فتركض فيه، افظع منظر ترى. متى اعمل بهذا اليوم، يوم توضع في قبرك؟ ان كثيرا منا اذا اراد ان ينتقل الى شقة جديدة فانه يأخذ معه في البيت الجديد ما يصلحه، صح؟ نعم. فاذا انتقلت الى القبر ماذا يصلحك هناك؟ ها؟ تاخذ معك 2 كيلو ذهب؟ اذا اردت ان تأخذ معك الذهب فتصدق به تجده هنا، يحطوا لك كشافين، الكشاف 1000 واط. لا، اذا اردت النور فنور مساجد الله بالصلاة. نعم انظر ما تحتاجه هناك فتقرب به الى الله هنا تجده هناك. احبتي في الله، القبر شيء رهيب يحتاج ان يعمل له. والايمان بعذاب القبر ونعيمه منهج اهل السنة والجماعة، ودعك من فزلكة المتفزكين وفلسفة المتفلسفين وأسئلة الحائرين وتلبيس الشكاكين، وعليك بإيمان النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، أخبرنا أنكم لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. متى يكون ذلك؟ لا يوم القيامة يا ابني، اسمع بس، ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. امتى يكون ده؟ يوم تكون انت عبد الله، الارض هتقول لك يا عبد الله. لكن النهاردة وانت عبد الفلوس، النهاردة وانت عبد الوظيفة، النهاردة وانت عبد مراتك، النهاردة وانت عبد صحتك، النهاردة وانت عبد شهواتك، النهاردة وانت عبد ملذاتك، الارض تقول ايه؟ ما تقولش يما تبقى عبد الله، تقول الارض يا عبد الله. ساعتها الارض هتنطق تقول لا اله الا الله. سبيل ان نصبح عبيدا لله حقا. النهاردة بتشتري مسلمين باكلة، باكلة بغدوة ولا عشوة، تشتري بعشرة جنيه تشتري وتبيعه، بمية جنيه، بألف جنيه، بمليون جنيه. لكن المليون جنيه تساوي كم عند الله؟ فقد بعت نفسك رخيصة، رخيصة، لأن ربنا اشتراك بإيه؟ بالجنة، والجنة غالية. أنا قلت لك أقل حاجة فيها قد الدنيا 11 يا رب، دي المساح، دي المساح، لكن في الأصل دي مش 11 مرة، ده الشبر فيها خير من الدنيا ولا وما فيها. يبقى مساحة قد الدنيا 11 مرة تساوي قد الدنيا كم؟ هنا تفهم أن الدنيا لا تساوي جناح بعوض. عرفت جات منين؟ لا تساوي جناح بعوضة. لو فهمت كده ما تبكيش على الدنيا ابدا. اخوتاه، نحن بحاجة الى التفكر في هذا الامر، ان نتفكر فيما نحن مقبلون عليه. اخوتاه، هذا التفكر أصل الخروج من أزمة قسوة القلوب التي نعانيها. إنك تفكر هي الدنيا فاضل فيها ايه. اخوتاه، انا مستعد ادفع 5 مليون جنيه للي يضمن لي ان انا اعيش 5 سنين قدام. حد يضمن؟ طيب ازود 100 مليون، حد يقدر يضمن؟ طب مين يضمن لك انك تخرج من المسجد الالهي؟ ممكن دلوقتي حالا، وحصلت اثناء خطبة الجمعة، فوجئنا هي طوارئ، ايه في ايه؟ قالوا واحد مات. سبحان الله، واحد مات كده بالبساطة دي. ايوه، ايه المشكلة؟ انقضى عمره فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. قال الحسن اخر العدد خروج روحك، مكتوب لك عدد انفاس، يوم العدد ده يخلص تفطر، مفيش هوى، خلاص فتموت. ولو اجتمعت قوى الارض على ان تمد في عمرك ساعة

في وسط القبور وليك نية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه بطلت تصلي على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الحديث في صحيح مسلم. روح وقف احضر قلبك ذكر من كان مترددا في اغراضه كيف تهدمت رجلاه في قبره. قلت لكم قبل كده اظن مش عارف انت ولا غيركم بقى ان كانت اكبر هزة مش اكبر الهزات كبيرة بس من الهزات التي لها اثر في حياتي يوم مات جدي. جدي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة كان عامل فيها باشا. هو كان عامل كده يعني كان يوم ما يجي كان بيقعد اسبوع في مكان ويجي يوم في الاسبوع كان لازم الشارع يتكنس نقطة التراب يكسر الدنيا يسور. وفجأة مات. رحت ونزلت القبر فوجئت ان القبر كله تراب. طب كان حد يكنسه؟ طب هينام هنا ازاي؟ بحتاج كتير ان انا اروح اقف قدام القبر بقول له كيف حالك؟ عايزك تروح تقف قدام قبر تعرفه بتاع واحد صاحبك مات ابوك امك جدك دار كنت تعرفه. وقف وتذكر يوم ما كان بيلبس الجلابية واللافة والعباية والطاقية والعصاية اللي مش عارف ايه الايه الابانوس صح هي دي كان العصاية الابانوس فيها سبع دبل ذهب عصاية الابانوس ومن فوق عاد ومن تحت مش عارف ايه ويمشي يخبط العصاية في الارض قدامه بشبرين. فين دلوقتي؟ فين؟ في التراب. كيف تهدمت رجلاه في قبره؟ كيف بدأ الدود يدخل احشاءه؟ كيف بدأت عيناه تسيل على خده؟ كيف ملأ النمل فمه؟ كيف دخل الدود اذنه؟ اين هنا اخوتاه من يهرب من شيء يتركه وراءه الا القبر فما يهرب منه احد الا وجده امامه القبر ينتظر دائما غير متململ وانت ابدا تتقدم اليه غير متراجع. تامل قف وتامل صاحبك والقبر كان يتلذذ بالنظر الى ما حوله فاذا به في قبره وقد سالت عيناه. عينك اللي بتشوف المتبرجات في القبر هياكلها الدود هيدخلها التراب الا ان ينعمك الله في جنة عدن. بس وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يصول ببلاغة نطقه وقد اكل الدود لسانك. قف وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يضحك لمواداة دهره وقد ابلى التراب اسنانك. قف وتأمل تأكد ان سيكون حالك كحاله ومآلك كمآله. هي اخرفها كده يحطك هنا و وخلاص انتهيت. فين فلان؟ ما وبعدين؟ خلاص كل الناس هيقولوا لابوك ولامك ولزوجتك ولاولادك يا عم انت صح؟ انسى ما وروح لحاله الله يرحمه. عيش انت بقى حياتك صح؟ يبقى تحمل هم مين؟ هم نفسك. يعلمك النبي محمد ان يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله احب اليه من مال وارثه. قال فانما له ما قدم ومال وارثه ما ترك. لازم تشيل همك اكثر من هم عيالك. لازم اخوتان اوعى توحي اللي لازم من غير ما تعدي على القبور. زياره ذلك الواعظ من اكبر الاسباب في تقويه القلب وازاله تلك الغشاوه. انت عندما تذهب الى المسجد يوم الجمعه تستمع الى واعظ واحد خطيب واحد والمصلون كثير صح؟ تيجي يوم الجمعه تلاقي الناس قاعده بالمئات واللي بيخطب رجل واحد. الا حين تزور القبور الصوره تنقلب. في المقبره تتحول كل القبور الى وعاظ وانت تستمع اليهم في آن واحد. فالمستمعون قليل والوعاظ كثير. هذه حالة فريدة لا تكون في امور الدنيا الا هناك في القبور. نعم القبر هو ما يفتأ صامتا لا يتكلم، لكن صوته في اعماق المؤمنين اعلى من صوت اي خطيب. القبر انه القبر لا يملك العبارات المنمقة المصفوفة، ولكن منظره احمق من كل عبارات الخطباء والوعاظ. القبر لا يحرك يديه ولا وجهه ميمنة وميسرة، لان الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الاجساد. انه القبر الحفرة التي سينام فيها الانسان عندما تتوقف الآلة التي تعمل، حين يتوقف القلب الذي يدق، حين يتوقف الجسد الذي يتحرك، حين تنتهي مدة اداء الاختبار. القبر الذي تظهر فيه النتائج الاولى بعد ان يستقر العبد بهذه الحفرة. القبر. يا سلام لو تروح تفتح التربة وتنزل تقعد تحت شوية. شوف هتطيق ايه لما تفتح وننزل الميت وتقف وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت. حين اخوتاه لما تروح تدفن الميت وتقف عند القبر تعرف ان الحياة مهما طالت محدودة بلحظة الموت، وان الدنيا مهما اتسعت فانها محدودة بقبر، وان القوة مهما بلغت محدودة بسكون وخمود وموت. اي والله نفسي ابقى معاكم يوم على قبر

كان نفسي اكلمكم النهارده عن الثبات عند الممات، لكن قلت عشان ما نطولش نخش في الموضوع على طول. تفتكر لو انت ماشي مره في طريق ظلمه وما تعرفش حد وغريب في بلد غريبه، عمال تتلفت تلاقي حد تعرفه، ففوجئت بواحد جه مسك ايدك وقال لك ما تخافش، بتبص لقيته حبيبك، ساعتها هتبقى فرحتك قد ايه؟ قد ايه؟ كبيره هي يا ابني. ساعتها ممكن تموت من الفرح. في القبر ساعة ما يدفنوك ويمسوا الرسول بيقول ايه؟ ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، انه لا يسمع وقع اقدامهم حين يولون. سامع الجزم اللي ماسك بره، خذوني معاكم. مفيش. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. اين المفر؟ خلاص انتهت. فلا تحين نجاة ولا تحين مفر، انتهت اغلق عليك. لما تلاقي قبل يقول لك مرحبا مرحبا بك واهلا، ده انا كنت بحبك وما صدقت ان انت جيت لي، هتشوف بقى انا اكرمك ازاي. شوف، وينور القبر ويوسع القبر ويتفتح باب الى الجنة. الله اكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اما الثاني سلم يا رب سلم، عشان تحسها اكثر. بس اقول لك المثال ده، انت ماشي في البلد برضو ظلمة فيش حد تعرفه، عمال تتلفت تدور على حد تعرفه عشان بس يقويك الليلة دي. مهموم، هتبات فين؟ هتروح فين؟ الحرمية، اللصوص، الطعين، الطرق، هتعمل ايه؟ فلقيت واحد تعرفه وبتحبه، رحت جري عليه، فلان قلت انت مين؟ انا فلان حبيبك. اعرفكش. يحصل لك ايه؟ اهو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيك دي يوم القيامة. الشمس تدنو من الرؤوس، هيجي معانا بقى وصف اهو القيامة، وكل واحد شايل ذنوبه على ظهره وماشي، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انت ماشي، العرق بيلجمك والذنوب على ظهرك والشمس والزحمة، فجأة لقيت حوض مية، حوض مية، مية عمول بالعطش، مية. مين ده؟ قالك ده النبي، النبي حبيبي، جري جري يا عم النبي. قالك بس ما عرفكش. لو طردت عن رسول الله. النهارده لما تتزنق تقول يا رب، يوم القيامة ممكن تقول يا رب، ما يعرفكش، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه صعبة يا شباب صعب. ان الخروف تحتام الله، انك تيجي جري على النبي تفاجئ الملائكة واقفة. ارجع ارجع ارجع. رسول يقول امتي يقول لا تدري ماذا احداث ما. يا رسول الله ده كان مبتدع، ده ما كانش بيعمل بسنتك، ده كان بيحارب سنتك، ده كان بيستهزئ بسنتك، ده كان بيبتعد عن سنتك، ده كان بيزهد الناس في سنتك. بيقول ايه؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. سحقا بعدا وهلاكا. شوف المشهد الواقعي ده، طبقوا في القبر، حطوك في القبر وقفلوا عليك بالطين وردموا عليك بالتراب ومشيوا. اعد فجيت لا مرحبا ولا اهلا. ايه ده؟ مين؟ ايه في ايه؟ مين؟ قال لك اما انك كنت ابخض من يمشي على ظهر. قال لك تعال انا كنت بكرهك يا عاصي يا فاجر يا مذنب يا فاسق يا ملحد يا كافر يا شاكك يا مشرك. تعال هتشوف انا هعمل فيك ايه. يزن عليك يكسر طلوع. دي اول احوال القبر. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. انت لسه ما سمعتش بقية الحديث. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقيد له 70 تنينا لو ان واحدا مما نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به الى الحساب. عبد الله بن عبيد يقول ان الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء اول من حفرته فتقول اللي بيقول الحفرة القبر ويحك يا ابن ادم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي حذرت نتني وهولي هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ قال لك أنا بحضر لك ده، أنت حضرت لي. وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان العبد اذا وضع في القبر كلمه القبر فقال يا ابن ادم. معنى كده ان السلف الصحابه والتابعين ومن بعدهم كانوا يعتقدون كان قضيه تكليم القبر دي اللي انت بتسمعها النهارده وانت مش مصدق القبر هيتكلم. طب يتكلم ازاي ده؟ الحيطان والتراب تتكلم؟ الله على كل شيء قدير. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان العبد اذا وضع في القبر كلمه فقال يا ابن ادم الم تعلم اني بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الحق؟ يا ابن ادم ما غرك بي قد كنت تمشي على ظهري سدادا فان كان مؤمنا وسع له وجعل منزله اخضر وعرج بنفسه الى الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. اما عبيد بن عمير قال ليس من ميت يموت الا نابته حفرته التي دفن فيها. انا بيت الظلمة والوحدة والانفراد فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمة وان كنت لربك في حياتك عاصيا فانا عليك نقمة. انا البيت الذي من دخله مطيعا خرج منه مسرورا

صغيرين وكبار. اللعن ده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لعن ابن ادم شيئا فان كان يستحق اللعنة وجبت عليه، والا حارت ودارت فلم تجد منفذا فرجعت الى من لعن. لما تلعن واحد ما يستاهلش اللعنة ترجع عليه اللعنة، واللعن الطرد من رحمة الله. بغضة القبر لما الارض مطيعة بتحب الطائعين، فلما تضم حبك اللي مطيع لله تضمه بحنية، ولما تضم العاصي تضمه بعنف تكسر ضلوعه. الهول الثالث سؤال الملكين. احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صار. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصلي عليه عشان تعرفه يريها. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدأك الله به مقعدا من الجنة. وأما المنافق أو الفاسق أو قال الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. عايزين توضيح أكثر ولا مفيش وقت؟ طب صالح. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن عطاء بن يسار، والحديث أخرجه البيهقي في كتابه القيم الاعتقاد، ودي نصيحة للإخوة طلبة العلم اللي اكتفوا النهاردة على العقيدة الطحوية ومعارض القبول، بنصحهم يرجعوا للأصول لكتب السلف زي كتب السنة لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل. كتب العقيدة زمان يا شباب عند السلف الاولين كانوا بيسموها ايه؟ السنة. كتب السنة كتب العقيدة، عشان كده اسمهم ايه؟ اهل السنة. زي كتاب السنة لابن ابي عاصم، السنة للبربهاري، السنة لهؤلاء الاكابر. لان الناس بتفكر ان عقيدتنا دي عقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لا، بعقيدة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. الناس دول شيخ الاسلام ابن تيمية، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، دول بس من المجددين اللي ذكروا المسلمين باصولهم، لكن الاصول قديمة. دي من عند النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضوان الله عليه. عشان كده بقول لك كتاب السنة لابن ابي عاصم متوفى سنة 200 وشوية. ارجع لأصولك عشان الناس تعرف ان انت صاحب اصول قديمة، فعقيدتك عميقة ضاربة باصولها في عمق الزمن. شاهد ان الحديث اخرجه البيهقي، برضو البيهقي له كتاب اسمه الاعتقاد، ابن خزيمة، التوحيد وصفات الرب. الكتب دي محتاجة تحيا في دنيا الاخوة الذين يريدون ان يلتزموا منهج السلف وعقيدة السلف. قال البيهقي: غريب بهذا الاسناد، ومن وجه اخر عن ابن عباس ومن وجه اخر صحيح عن عطاء ابن يسار. عشان كده جبت لك روايه عطاء ابن يسار. انا بصمم من قلبك بس عشان الحديث ده مهم جدا. من وجه اخر صحيح عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصه عمر. عن عطاء ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرسل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر كيف بك اذا انت ميت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة اذرع وشبس في ذراع وشبس. ده المقاس الشرعي للقبر للحد. انك تفتح ثلاث اذرع وشبس في ذراع وشبس مستطيل طوله ثلاث اذرع الذراع 55-60-70 سنتي يبقى 210 والشبر 25 يبقى 235 في الذراع والشبر 70 و35 في متر. ده المقاس للحد تدفن فيه. قال ثم رجعوا اليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا اليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك فاذا انصرفوا عنك اتاك فكانا القبر منكر ونكير. ده اعتقاد تؤمن ان اسمهم ايه؟ منكر ونكير. شكلهم ايه؟ اصواتهما كالرعد القاصف وابصارهما كالبرق القاصف اسودان ازرقان يجران اشعارهما ويبحثان القبر بانيابهما فتلتا كوترتا وقالا مرضتك يا عندك. تفتكر الحته دي دلوقتي كده تغمض عينيك وتتخيل انهم حطوك في القبر وداخل عليك ملكين وشهم اسود ازرق عينيهم زي البرق وصوتهم زي الرعد شعرهم بيجر في الارض نيابهم خارجه من فمهم بتحفر القبر يشيلك ويرزعك يهزك ويحطك ويقول لك مين ربك؟ ده مش في القبر دول لو دخلوا علينا دلوقتي نموت من الخوف. طب ازاي لما يدخلوا عليك القبر وحدك تضرب كده حيطة كده ارد فين؟ الحقوني. ما فيش. حينها لا يثبت ولا يجيب الا من اعانه الله. عشان كده ربك قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت اللي هي لا اله الا الله عند الموت في الحياة الدنيا وفي الاخرة في القبر. شوف. ويضل الله الظالمين. يا شباب مش هيعرف يجاوب في القبر من ربك الا اللي عرف ربنا في الدنيا. الا الايه؟ شوف. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت

وربى جميع العالمين بنعمته. الهول الرابع فتح باب الى الجنة وباب الى النار. هذا من اعظم اهوال القبور ايضا. ان العبد مهما كان صالحا كان او صالحا فلا بد ان يحمل ويفتح له باب الى النار ويقال هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ثم يفتح له باب الى الجنة ويقال فابدلك الله به هذا المقعد. اما المنافق والفاسق والفاجر والكافر يفتح له باب الى الجنة هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ثم يغلق ويفتح له باب من النار. الهول الخامس دخول الجليس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدخل عليه الصالح رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة فيقول له العبد من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. بعد ما ضمة القبر وبعد سؤال الملكين وبعد هذا التكليم القبر وفي ظلمة القبر يفاجأ واحد زي ما نسمع دي لابس ابيض فابيض ووشه ابيض زي القشطة وريحته حلوة ويدخل عليه يقول انت مين؟ والله ده انت وشك يبشر بالخير. اصل انا من يوم ما دخلت الحتة دي ما شفتش خير ابدا. يقول انا عملك الصالح معك الى يوم القيامة. ان الفاسق او الفاجر. فيدخل عليه رجل اسود الوجه اسود الثياب منتن الريح فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول انا عملك عملك السيء معك الى يوم القيامة. واحد مننا لو قعد واحد جنبي في عربية الميكروباص او الاتوبيس وريحة عرق طلعة او واقف واحد قدامه في زمن الصيف لابس شراب ريحته فسجد مكانه يحط دماغه ويقول انت الامام ارفع راسه حفظه فما بالك بعملك السيء معك الى يوم القيامة. ريحته منتنة وش اسود. زي بقول لك لما تقعد لو قاعد جنبك واحد من اللي بيلبس اسود تقوم جاي صح تنزل تقول خدها ماشي يا رحمة. فما بالك لما يبقى معاه الى يوم القيامة عملك السيء. شوف انت عايز انهي نوع فيهم واعمله من النار. الهول السادس وهو الاخير ان يفرش له من الجنة او يفرش له من النار. يا رب سلم سلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب القبر. العبد المؤمن يفتح له باب الى الجنة ويفرش له من الجنة ويفتح له في قبره مد بصره على اخر ما تشوف عينه. اما الاخر فيفرش له من النار. لهم من جهنم مهاد سرير من جهنم. يا رب سلم سلم يا رب. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش لحام سرير نار والحاف نار ياكل النار يشرب نار لا يشوف ولا يحس الا بالنار. نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. نعم يفاجأ ان القبر ولع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امر بعبد ان يجلد في قبره 100 جلدة فظل يدعو ويتضرع حتى خففها الله الى 1 جلدة فضرب 1 جلدة فامتلأ قبره عليه نار. من ايه؟ جلدة واحدة ملأت القبر نار. قال فيما ضربتموني؟ قلوا لي انا ضربت ليه؟ قال قيل لانك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. ياللي ما بتصليش واحد صلى صلاة واحدة بغير وضوء امتلأ قبره عليه نارا فما بالك اللي ما بيصليش خالص. ومررت على مظلوم فلم تنصر. دي مش عايزة كلام بقى. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انا نسألك ان تقينا عذاب القبر وفتنة القبر وان تثبتنا عند سؤال القبر وان تخفف علينا ضغطة القبر. اللهم انا نسألك رحمة منك تنور لنا بها قبورنا. اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها واجعل جليسنا العمل الصالح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.